الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة. قلت هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله، ذكره المصنف. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الحديث الذي ذكر أنه رجل نحر نذر أن ينحر إبلا ببوانة نذرا لله جل وعلا إن ولد له مولود ذكر، فولد المولود فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسر منه على ما سبق، ففي هذا دليل على أنه ينبغي للمفتي أنه يستفسر من السائل عن الأحوال التي تلم بالقضية التي يذكرها والأمور التي قد لا تجوز أو قد تختلف الفتوى باختلافها وما أشبه ذلك. وفيه أنه لا يجوز مشابهة الكفار من المشركين وغيرهم لا في أديانهم واعتقاداتهم ولا في عاداتهم التي يعتادونها من الأعياد ونحوها، فلهذا قال أفيها وثن يعبد؟ قال لا. فقال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بمعنى ذلك أن المكان الذي يكون فيه وثن أو صنم، والفرق بين الوثن والصنم كما سبق أن الصنم لما يكون على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى صنم. والوثن أعم من هذا، الوثن يكون للقبر ويكون للشجرة ويكون للمكان ويكون أيضا لما يصور تصورا تصويرا، فلا يجوز أن تؤدى العبادة التي تكون خالصة لله جل وعلا في مكان يكون فيه هذا هذا الجنس من المعبودات أو العادات من الأعياد التي تكون للجاهلية. والجاهلية كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، ليست الجاهلية السابقة فقط، الجاهلية مأخوذة من الجهل، والجهل ضد العلم، فكل علم يكون موروثا عن الأنبياء ما خالفه فهو جاهلية. بالنسبة للدين الذي يتدين به لله جل وعلا ويتبع، وهذا كما سبق أن الدين يجب أن يكون مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك فهو باطل، هو بدع وعادات يجب أن ترد ولا يقبل منها شيء، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا، وكان في خطبه كل خطبة يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة محدثة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع التي تبتدع في الدين يتدين بها فهي تكون مردودة وباطلة، ولا يقبل من الإنسان العمل إلا بشرطين كما سبق. الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، والثاني أن يكون موافقا للأمر الذي جاء به الرسول، يعني على وفق أمره مأمورا به. وسبقا قلنا أن هذا أخذ العلماء منه قاعدة، قالوا العبادات كلها يجب أن يكون مبناها على الأمر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة وهو لا يدري هل أمر بها أو لا. فالعبادات هي التي يتقرب بها إلى الله بطاعة أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، وليست بالظنون ولا بالعادات ولا بالعقل، العقل لا دخل له في ذلك، فهي اتباع الأمر واجتناب النهي فقط. والأعياد التي يحدثها الكفار والمشركون لا يجوز للمسلم أن يوافقهم عليها، يجب أن يبتعد عنها ولا يكون معهم فيها، لا بالمساعدة ولا بالمزاولة ولا بالموافقة أنه يوافقهم حتى في الجلوس والأكل وما أشبه ذلك. ولهذا قال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ومعنى ذلك أن النذر في هذا المكان يكون معصية وإن كان لله، نذره لله إذا كان في مكان يعبد فيه غير الله أو في مكان عيد من أعياد الجاهلية فهو يكون معصية. لهذا قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أما هذا لا يملك ابن آدم كأن ينذر أن يذبح شاة فلان أو يتصدق بمال فلان، فهذا لا وفاء لهذا النذر. ثم النذر هو التزام طاعة غير لازمة، أن يلزم نفسه بطاعة لم تكن لازمة، ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لا بد أن يكون هذا النذر له أصل في الشرع، يعني أنه له نظير مشروع مثل الصوم والصدقة والزكاة والحج وما أشبه ذلك. أما أن يأتي بأمر ليس له نظير في الشرع عنده لا يصح النذر في مثلها. فالنذر طاعة يلتزمها الإنسان لا تكون لازمة، وهو عبادة، بدليل قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول وقوله: وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فأثنى على الموفين بالنذر، وابتداء النذر أن يبتدي به مكروه، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فهو لا يقدم ولا يؤخر، كما يعتقد بعض الناس أنه إذا نذر شيئا لمريض ولا ما أشبه ذلك أنه يحصل له مراده، فلا يحصل إلا ما قدر. النذر لا يغير من المقدور شيئا، ولهذا هو ابتداؤه وإنشاؤه مكروه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. ثم قد يخالفه الإنسان، قد ينذر نذر ثم لا يوفي به فيكون آثما، لأنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، ولكن بعض العلماء أوجب فيه كفارة يمين إذا كان نذر معصية، أنه لا يوفى به ويكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين معروف أنها إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ولا يكون الصوم إلا لمن لا يجد، وإلا لا يصح، لابد أنه إما أن يطعم أو يكسو. والعتق الآن صار غير ميسر، لأن العتق عتق المملوك، العبد المملوك، هذا يتوقف على القتال، على قتال الكفار، أن يقاتل المسلمون الكافرين، فإذا استولوا عليهم وعلى أولادهم لهم أن يسترقوهم أو يقتلوهم أو يبيعوهم، لأنهم مثل الغنائم. فلما كان الجهاد قائما فالعتق موجود والرقيق موجود، فلما لم يوجد الآن الجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع انعدم هذا الشيء، فصارت الكفارة إما إطعام وإما كسوة. والكسوة يجب أن تكون الكسوة التي تصح بها الصلاة، يعني ما يكفي أن تكون لباسا على الرأس فقط أو سراويل فقط، يجب أن تكون كسوة معتادة. والطعام من أوسط ما يطعم أهله 10 مساكين، ولو أطعم مسكين 10 أيام لكفى، كفاه ذلك. والمسكين هو الذي ما يجد الكفاية التي تكفيه في السنة. ثم إذا لم يجد ذلك ينتقل إلى الصوم، يصوم 3 أيام. وبعض الناس يبتدئ بالصوم أولا، وهذا لا يصح ولا يكفي. والمقصود أن إنشاء النذر وابتداؤه أنه مكروه، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وقد ينذر الإنسان نذرا ثم يعجز عنه أو يتساهل فيه فيكون آثما. فلهذا قال إنه لا يأتي بخير، قد يأتي بالشر إذن. ثم هو أيضا لا يغير من الواقع شيء ولا يغير من المقدور شيئا. فقد مثل ينذر الطالب يقول إن نجحت سوف أصوم 10 أيام، وهذا نذر، فإذا نجح قد يتساهل ولا يصوم. وكذلك غيره، قد ينذر حجا وقد ينذر عمرة وقد ينذر صدقة. فالنذر يجب أن يكون لله ولا يجوز أن يكون لقبر ولا لمخلوق وإلا لمكان، فإن هذا من الشرك. كما سبق أن الشرك معناه أن يجعل شيء من العبادة لغير الله، هذا هو تعريف الشرك، أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله. ما هي العبادة كلها؟ شيء من العبادة. إذا ثبت أن هذا الشيء عبادة يجب أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني أنه إذا نذر أن يتصدق بمال فلان أو بشاة فلان أو ينحرها يذبحها أو ما أشبه ذلك، هذا نذر باطل لا وفاء، لا يجوز أن يفي به، ولكن يكون هذا نذر، النذر يعني يلزم أنه إذا لم يفعله أن يكفر كفارة يمين على قول بعض العلماء، وفيه حديث صححه بعض الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال وكفارته كفارة يمين، لا وفاء له وكفارته كفارة يمين. فإذا كان صح الحديث فيكون ذلك هو الصحيح هو اللازم. ثم العيد، الأعياد التي يعتادها الناس والكافرون كثيرة، أما أعياد المسلمين فهي محصورة في عيد الفطر وعيد الإضحى والجمعة، تسمى عيد يوم الجمعة لأنه كمال الأسبوع، الأسبوع يكمل بيوم الجمعة، والله ابتدأ الخلق يوم الأحد لأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، كما ذكر ذلك جل وعلا في آيات عدة، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولو شاء لخلقها في لحظة، ولكن هذا لحكمة أرادها جل وعلا. فصارت ما صارت الأيام هذه فيها للمسلمين عبادات معينة، فيها صلاة معينة ثم تدور وينتهي الأسبوع، فإذا نهاية الأسبوع يصير يوم عيد لأنهم كملوا هذه العبادات في أسبوع، في الأسبوع في السبعة الأيام التي تدور كل وقت. كما أن السنة لها عيدان، عيد الفطر حينما يكمل المسلمون شهر رمضان يكون هذا عيدا لهم، يفرحون بتكملة هذه العبادة فيعيدون، والعيد يكون فيه عمل وفيه فرح، يفرح الإنسان بأنه قام بعبادة الله طائعا لله، وليس الفرح لأجل اللعب والمرح وغير ذلك، ولقد يكون فيه شيء من التوسعة على الأولاد وغيرهم، كما ذكر في حديث عائشة أن الجاريتين اللتين يغنيان في يوم العيد، دخل أبو بكر وكذلك فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله وقال دعهما فإن اليوم يوم عيد. يعني هذا يدل على أنه يكون فيه شيء من الفرح العيد، ولكن لا يكون فيه معصية، والفرح ليس هو من المعاصي. ثم العيد الآخر هو عيد الإضحى الذي يكون هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فهو أيضا عيد وليس للمسلمين عيد غير هذا، لا عيد ولا عيد الشجرة ولا عيد أيضا اجتماع ولا مولد ولا غير ذلك، كلها هذه أعياد جاهلية لا يجوز للمسلم أن يوافق الذين يصنعونها ويفعلونها على أنها أعياد. ومن أشهرها عيد المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة ولم يفعلها التابعون، وأول من فعل ذلك الرافضة بنو عبيد الذين ملكوا مصر، هم الذين أول من أحدثوا هذا العيد، ثم انتشر في بلاد المسلمين صار كثير من الناس يفعلوا، ويقولون إنه مثلا إنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نذكره ونمدحه ونثني عليه لأجل ذلك. قل كل هذا من البدع، الرسول لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وكل ما لم يفعله الرسول ولا أمر به فهو من الضلال، من البدع المضلة. أما أعياد الكفار فهي كثيرة جدا، النصارى لهم أعياد متعددة واليهود كذلك لهم أعياد، وكذلك الجاهلون لهم أعياد كثيرة، ولا يجوز للمسلم أن يوافقهم ولا أن يتعامل معهم فيما يظهرونه من أعيادهم هذه. والعيد قد يكون اسما للعمل الذي يعود ويتكرر، أو يكون اسم للمكان مثل ما في هذا الحديث، أفيها عيد من أعياد الجاهلية، يعني هذا المكان. وقد كان للجاهلية أماكن سمى عيد مثل عكاظ ومثل المجاز وغيرها من أعيادهم المعروفة، وقد قضى عليه الإسلام وانتهت وجهلت الآن لا يدرى ما هي، وهذا الواجب. وقد يكون اسم أيضا للزمن، لعود الزمن وتكرره، أو للعمل الذي يعود، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعيدوه مرة أخرى، تعتادوا أنكم تترددون عليه في أوقات معينة أو غير ذلك. ولهذا قال أصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، يعني ليس هناك حاجة إلى أنك تذهب إلى قبره وتتردد عليه، أي مكان كنت فيه وصليت عليه أبلغ صلاتك، قيل له فلان يصلي عليه. ولهذا أقول الحسن بن أبي الحسن يعني ابن من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلا يأتي إلى القبر ويتردد قال ما لي أراك تأتي إلى القبر، فقال أسلم عليه، قال لا تفعل، سلم عليه أينما كنت، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا والذي في الأندلس كلكم سواء، إذا صلى عليه صليت عليه أبلغ صلاته. ولهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا القبر المجيء إليه مرة بعد أخرى. ولهذا أعقب ذلك بقوله وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فليس في الإسلام عيد إلا هذه المذكورة، وكلها بنيت على كمال العبادة المعينة التي يقوم بها المسلمون، فهم يفرحون بأداء العبادة وليس بالأكل والشرب والاجتماع وغير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا، فقال إن الله يقول للأنصار أبدلكم بأعياد الإسلام، أن العيد الذي كانوا يعتادونه أبدلكم بخير منه، عيد الفطر وعيد الإضحى، ويتبع ذلك عيد الجمعة، لأن الجمعة هي التي كمل الله بها الخلق، وكذلك تكمل العبادة التي فرضت على الناس، تكمل في أسبوع في سبعة أيام، فيجتمعون في هذا اليوم يكون عيدا لهم، يفرحون بقيامهم بفروض الله جل وعلا، وهو الذي أخطأه اليهود والنصارى. النصارى اليهود صار لهم يوم السبت أخطأوا، فهم يعظمون السبت ويتركون الأعمال فيه وكتب عليهم، والنصارى يوم الأحد، فهدى الله هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة الذي هو العيد الذي كمل فيه الخلق. ثم النذر الذي ينذر، إذا كان النذر لأجل أنه يكون في مكان فقط وهو طاعة، نذر طاعة، ولكنه نذر أنه يكون في هذا المكان، إن كان هذا المكان مثلا يتعين أن تكون العبادة فيه مثل العمرة أو الحج، هذه لا يجوز أن تكون إلا في مكة على الطواف على البيت إلى آخره، فهذا يجب أن يكون يفي به كما نذر، فإن لم يستطع عجز يكون عليه كفارة يمين. أما إذا كان عبادة ليست لها مكان معين مثل الصلاة، نذر أن يصلي في مكان كذا، إن كان المكان الذي نذر أن يصلي فيه تضاعف فيه الصلاة مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، أو مكة في حرم مكة، إن الصحيح أن التضعيف يكون في الحرم كله في مكة بخلاف المدينة، التضعيف خاص للمسجد فقط، مضاعفة الصلاة كما قال صلاة في مسجدي هذا، وعين قال في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. أما إذا كان في مكان آخر فلا يلزمه أن يذهب يصلي في ذلك المكان ما عدا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، لأن المسجد في مسجد الأقصى تضاعف الصلاة فيه 500، الصلاة فيه 500، ومسجد الرسول 1000، والمسجد الحرام 100,000، الصلاة فيه 100,000 صلاة، فإذا نذر أن يصلي صلاة في هذه المساجد الثلاثة تعين عليه، ولكن إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس يجوز أن تكون الصلاة هنا في مسجد الرسول، ولا يلزمه أن يذهب إلى بيت المقدس، وإذا صلى في مكة أيضا كذلك إذا نذر الصلاة في مكة يتعين أن يصلي فيها. أما الحج والعمرة فلا بد أن يكون في المشاعر في مكة، أما الصوم فلا يلزم أن يكون في مكان، إذا نذر أن يصوم في مكان كذا وكذا يعني يصوم في أي مكان كان، مع أن الحسنات كما جاء أنها تضاعف في المسجد الحرام، والذي جاء في هذا أن الصلاة هي التي تضاعف، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة هي التي تضاعف. فالمقصود أن النذر يجب أن يكون لله ويجب أن يكون طاعة. أما إذا نذر نذر معصية مثل أن يقول علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أشرب كذا وكذا، هذا لا يجوز أن يفي به، بل يحرم عليه أن يفي به، ومع ذلك يكون عليه كفارة يمين، يكفر عن يمينه. أو نذر مثلا أن لا يصلي مع الجماعة، فكهذه نذر، هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، وهكذا سائر المعاصي. ولهذا قال لا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال وفيه استفصال المفتي، وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ذكره المصنف. ليس في مشابهة المشركين في أعيادهم فقط، في أعيادهم وفي عاداتهم وفي أعمالهم كلها، إنه جاء في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. قول العلماء أقل درجات هذا الحديث أن يكون التشبه بالكافرين من المحرمات، وإلا ظاهره يقتضي الكفر، يعني من تشبه بقوم فهو منهم يعني يكون منهم حكما، فلا يجوز أن يشبه بالكافرين كما يقع لبعض المسلمين الآن، التشبه بالكافرين في اللباس وفي المآكل وفي العادات الكثيرة يعتادونها. أما إذا كانت من الدين فهذا تحريمه من أظهر ما يكون ظاهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد مخالفة المشركين ومخالفة الجاهلية كلها ومخالفة أهل الكتاب، أول كان يوافقهم تأليفا لهم، ثم بعد ذلك صار يخالفهم. ولهذا لما قيل له إن اليهود يصومون يوم عاشور قال إن عشنا سنة القابلة إن شاء الله نصوم التاسع مع العاشر نخالفهم. فيجب أنه أن عمله يكون مخالفا لفعل المشركين وكذلك عاداتهم، لأن الله قطع الصلة بين المسلم وبين الكافر، والمشابهة تقتضي شيئا من الميل والموافقة. ولهذا الإنسان إذا كان غريبا ورأى إنسانا مثلا عليه لباس كلباسه تجده يميل إليه، وتجده مثلا حن عليه ويريد أن يكون معه أو ما أشبه ذلك. فلا يجوز أن يكون المسلم مشابها للكافر وإن كان قريبا، بل يخالفه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال جل وعلا قل إن كانت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قالوا تربصوا يعني انتظروا ماذا يحل بكم، انتظروا العذاب. فكل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز أن يكون مشابها للكافر ولو كان من أقرب الناس إليه. نعم. قوله فأوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه، في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله أوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل أن الصورة المسؤولة عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. ولكن يبقى هل الوفاء بهذا النذر يعني في ذلك المكان واجب لما كان خاليا مما ذكر، ما فيه وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية؟ فالظاهر أنه ليس واجب وإنما هو جائز فقط، وإن الواجب الوفاء، ولكن قوله أوفوا بنذرك يعني يجوز أنه يذبح في هذا المكان حيث عينه، أما إذا كان فيه شيء من ذلك فلا يجوز أن يذبح به، ولكن يلزمه أن يذبح الذي عينه في مكان غيره، لأن الوفاء بالنذر واجب، فالنذر هو إيجاب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن عليه واجبا في الشرع، يلتزمه، يلتزمه يقول لله علي كذا وكذا، فإذا قال كذلك فهذا عهد منه يجب عليه أن يفي به، ويكون ذلك عبادة، لأن الله أثنى على الموفين بالنذر، والله جل وعلا لا يثني على أمر مباح وإنما يثني على الشيء المأمور به. إنسان مثلا يثني عليه بأنه كثير النوم أو كثير الأكل، هذا لا يمكن، أو أنه مثلا يسيح يروح يتفرج في البلاد وغيرها، الأمور المباحة ليست من العبادة، وإنما العبادة إما واجبة وإما مستحبة، إما أن تكون واجبة أو مستحبة. فإذن الوفاء بالنذر واجب يجب عليه، ولكن إذا عين المكان والمكان ليس له فضل على الأماكن الأخرى فلا يلزم الوفاء بهذا المكان، وإنما يجوز فقط، يجوز أن يفي به. وبوانة التي يقولنها بوانة يعني مكان معين، وهي مثل ما ذكر أبو السعادات هضبة شمال ينبع على البحر، ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى الآن، تسمى بوانة. أما قول غير أنها في أسفل مكة فليس صحيح. نعم. قال لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، لأنه عليه السلام استفصل، فلما قالوا لا قال له أوف بنذرك. وهذا يعني يقتضي يعني هذا الدف على الدجاج مباح في الأفراح، مثل قدوم الذي يفرح بقدومه أو العرس وما أشبه ذلك، ولكن يكون للنساء وليس للرجال، ويكون في النهار وليس في الليل على ما جاء في الآثار والأحاديث. فالمرأة هذه نذرت إن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها إن قدم سالما سوف تضرب على رأسه بالدف، يعني فرح، فرح بقدومي. فلما جاء استفتته نذرت كذا، فقال أوفي بنذرك، أوفت بنذرها ضربت بالدف. هذا مباح، أمر مباح، كما أن إظهار مثلا الفرح في العرس هو إظهار له وإشهار، إشهار للعرس حتى يعرف الناس أن هذا زواج شرعي، بخلاف الزواج السري الذي يكون في السر، فهذا الأمور التي نهي عنها، الزنا من هذا القبيل. فالزواج يكون فيه إشهار وإظهار، إشهار للناس أنه تزوج بفلانة وتزوج لا، فاضرب الدف من أجل الإشهار والإظهار، وليس فيه الغنى كما يفعل الناس، الغنى والطرب ومخالفة الأصوات المنكرة غير ذلك. نعم. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني قال لا بأس به وليس واجبا، وإنما يكون الوفاء به في هذا المكان جائز فقط، وإذا نذر في غيره وفى، يعني أوفى بنذره في غيره، فلا مانع من ذلك. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع قوم من المشركين غاروا على المدينة ليلا وأخذوا شيئا من إبل الصدقة وفيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الإبل فيها امرأة يعني ترعاها وكذا، فلما وصلوا إلى بلادهم وناخوا الإبل وعقلوها، صارت المرأة تأتي تتركب، وإذا جاءت الناقة البعير رغى تركته حتى وصلت إلى ناقة لم ترغو، فحلت عقالها وركابتها وهربت عليها، فألحقوها فما استطاعوا. لما وصلت إذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني نذرت أن إن أوصلني الله عليها أن أنحرها، فقال بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، فأخذها ولم تفي بهذا، لأنها معصية، لأنها ما تملكه، تنذر شيئا لم تملكه، نذرت شيئا لم تملكه. فلا يفي الإنسان إذا نذر أنه يذبح شاة فلان أو بعير فلان، وإن قيل أنه يجوز أنه مثلا يعطيه ثمنه ويذبحه، يقول هذا ليس لازما، بل هذا النذر لاغي ولا يوفى به، ولكن عليه كفارة يمين. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة. وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها، قوله لأنه وجد في حديث آخر ولا منافاة له، يكون يعني واجب يعني الكفارة اليمين في نذر المعصية، لا يجوز الوفاء به يعني يحرم الوفاء به ويلزم فيه كفارة يمين، وعرفنا كفارة اليمين ما هي. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثاله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200. باب من الشرك النذر لغير الله، أي لأنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله. ولهذا يعني كرر هذا، أولا قال النذر في مكان يذبح فيه، الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، ثم ذكر حديث الحديث فيه النذر والحديث الآخر، وهنا قال باب النذر، النذر إلى نذر أن يطيع الله، يعني النذر أنه عبادة، فلا يجوز أن يكون النذر لغير الله جل وعلا، يعني يجب أن يكون النذر في عبادة، ويجب الوفاء به إذا نذر إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز. قد يقال مثلا: كيف إذن يجب وقد جاء في الحديث النهي عنه وأنه لا يأتي بخير؟ نقول الواجب هو الوفاء به وليس إنشاؤه وابتداؤه، فإن هذا مكروه، ولكن إذا التزمه الإنسان وجب عليه أن يفي به إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز أن يفي به، أو كان شيئا لا يملكه، نذر شيئا معينا لا يملكه، لا يجوز أن يفي به، بل هو ممنوع من ذلك. وسبق أنه يكون يلزمه كفارة يمين، وكفارة اليمين تكون ترتيبا وتكون تخييرا، يخير الإنسان بين الإطعام بين العتق والإطعام والكسوة كما ذكر الله جل وعلا ذلك بأو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته هذا فيه التخيير بين هذه الأمور الثلاثة فإذا لم توجد ينتقل إلى الصوم فهو بالترتيب ولا يصح الصوم حتى يفقد هذه الأمور الثلاثة أما إذا وجد واحدا منها فإنه يلزمه أن يؤديه ولا يصح الصوم صوم ذلك نعم فأما هذا يقول النذر وجوب أن يكون النذر لله أن يكون طاعة أنه ينذره نذر طاعة ويكون لله ولا يجوز أن يكون لمخلوق لا لقبر ولا لمكان ولا لشيء من المخلوقات نذر مثلا للولي الفلاني أو فالمقصود أن هذا كان مشهورا ومعروف عند الناس ينذرون للقبور وللأولياء ولغيرها ويلتزمون ذلك ويرون أن هذا يجب الوفاء به ويخافون من المخالفة إذا خالفوا فيه فهذا شرك هذا يكون من الشرك هذا هو المقصود أن يبين هذا ويبين أن هذا من الشرك الذي يجب أن يجتنب بل النذر يجب أن يكون لله وحده ولا يكون لغيره لأنه ثبت أنه طاعة لأن الله أثنى على الموفين به وكما سبق الله لا يثني إلا على من قام بشيء واجب أو مستحب فقط نعم قال ولهذا مدح الله الموفين به فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك هذا قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم لا يمدح على فعل المباح المجرد وذلك هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك قال المصنف رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وجه الدلالة نعم وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدل ذلك أنه عبادة يعني في ضمن قوله فإن الله يعلمه أنه سيجازيكم على فعله والله يجازي على فعل الواجب أو المستحب أما أمر آخر مباح فهذا لا يثاب عليه إلا يقترن بالنية النية الصالحة مثل الأكل والنوم والمشي وما أشبه ذلك فهذا إذا اقترن فيه نية صالحة أثيب عليه كأن مثل ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وكف نفسه عن التطلع إلى ما بأيدي الناس والحرام يكتفي بما أحله الله ويقول هذا يكفني عن المحرم أو النوم كذلك ينام وينوي أنه ينام يتقوى على العبادة يقوم يصلي صلاة الفجر نشيطا يعني مقبلا عليها فيثاب على هذا الاقتران النية فقط أما إذا تجرد من نية فهو أمر عادي لا ثواب ولا عقاب، ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب. نعم. قال: وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني المعنى أنه يجعلون من الزروع التي يزرعونها جزءا منها لله، يعطى الفقراء وما أشبه ذلك، وجزءا للطواغيت للمعبودات. يقول إنهم يجعلون من زروعهم ومن أنعامهم جزءا لله وجزءا لمعبوداتهم، فإذا قدر مثلا أن الريح تطير مثلا الذي جعلوه لأصنامه إلى ما هو لله رجعوه، قال والله غني، وإذا قدر أنها تطير ما كان نجعله لله إلى أصنامهم واقتركوه، قالوا إن هذه فقيرة والله غني ولا يرجعون. ولهذا قال: فما جعلوا لله لا يعني لا يكون إذا ذهب إلى نصيب إلى الأصنام ما يرجعونه، يجعلونه له. وهذا من تعنتاتهم ومن فعلهم الذي ليس عليه دليل. ولهذا يقول ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جاهلية العرب فاقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام، يعني مثل هذه الآيات، ومثل قتل أولادهم كونهم يقتلونهم وخوفهم من الفقر ولا من العار ولا ما أشبه ذلك، كله من أمر الجاهلية الذي ليس له أي دين. وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام بزعمهم نصيبا لله، وزعمهم يعني كذب، يكذبون، ونصيبا لطواغيتهم، فيجعلون مثلا يرجحون أنه إذا قدر أنه يذهب ما لله إلى ما هو للطواغيت يتركونه، وإذا قدر أنه يذهب ما للطواغيت لله رجعوه إليهم، قالوا هؤلاء فقراء والله غني. نعم. روى ابن أبي حاتم في الآية يعني جزءا من الحرث لله ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت شركائهم هم الأوثان، هم الأوثان شركاؤهم يعني أوثانهم. نعم. نعم. قال: فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. هذا بالنسبة للحرث. أما الأنعام فهم يجعلون السوائب ويجعلون الوصيلة ويجعلون الحامي إلى أمور معينة، مثلا يسيبونها يعني أنها لا يتعرض لها، هذه مثل الوقف، وقفوها على الأوثان، على أوثانهم ما تركب ولا تحلب ولا، وكذلك الحامي الذي إذا وهو البعير الذي ينتج من ضرابه مثلا عددا معين، فإذا أنتج العدد المعين قالوا هذا حمى ظهره ما حد يركبه، يسمونه الحامي حمى ظهره، أمور تعنتية لا عقل يدل عليها ولا شيء، وإنما هي عادات سيئة. مثل الأكل، بعضها يحرمونه على أزواجهم، وبعضها يعني خاص لهم، وبعضها يكون مشترك، وإذا كان ميتة ماتت في بطن أمها اشتركوا في أكله هم وأزواجهم، وقد يكون في شيء من الأنعام التي يذبحونها يخصهم فقط ويحرم على النساء. كيف يحرم على النساء ويحل للرجال؟ يعني هذه عقولهم التي ليس لها أي أثارة من لا فطرة ولا عقل ولا دين. وأعظم من هذا كله عبادتهم الحجارة والأشجار، وهم في الحقيقة لا يعبدونها بأنها شريكة لله جل وعلا في التصرف في الخلق والإيجاد، أو أنها تخلق، ولهذا يقول يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما يخلق شيء وهم مخلوقون، كيف هو مخلوق تعبده أنت وأنت مخلوق مثله؟ فهذا هو أعظم أفعالهم التي يفعلونها، يعبدون الشجر ويعبدون الحجر، وقد يعبدون القبور، وقد يعبدون الكواكب والشمس وغير ذلك، فهي مخلوقة مثلهم، ويعرضون عن الخالق الذي خلق كل شيء، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أوجد هذه الأشياء، فهذا الشيطان الذي أمرهم بذلك ليس لهم. ولهذا إذا صار يوم القيامة تبين لهم ضلالهم المتناهي. نعم. قال: وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوق ليس مشرك، يعني الخالف بالمخلوق يكون وقع في الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، لا يجوز أن يكون لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملك ولا بالسماء ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، يجب أن يكون الحلف بالله، ما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف. نعم. قال: وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال أيضا: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فهذا النذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا ليس لا يجوز الوفاء به فقط، بل يجب التوبة منه، لأنه شرك، شرك بالله جل وعلا. ما الوفاء؟ يعني إذا وفى فصدق زاد شركه في ذلك، فهو لا يجب، لا يفي، ويجب أن يتوب ويستغفر من هذا النذر، لأنه شرك، شرك بالله جل وعلا. والشرك قد يكون منافي للتوحيد، وقد يكون شرك أصغر ليس منافي للتوحيد ولكنه منقص له وذاهب بكماله.